لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. ثم ما بعد، نحن اليوم مع ترجمة إمام من إمام المسلمين وصاحب كتاب كتب ستة، والذي يتلو صحيح البخاري، وهو الإمام مسلم ابن الحجاج رحمه الله. اسمه ومولده وصفته، اسمه مسلم ابن الحجاج ابن مسلم ابن ورد ابن كوجاد القشيري النيسابوري، وكنيته أبو الحسين الإمام الكبير الحافظ المجود الحجة الصادق. مولده قال الذهبي ولد سنة 400. يقول الذهبي وما أظن إلا ولد قبل ذلك 400، يعني نحن قلنا البخاري 164 مش كده؟ يعني 8 سنين، ولعل ده اللي خلى الذهبي يقول وما أظن إلا ولد قبل ذلك، إنه الفرق بينه 10 سنين. صفته قال الحاكم سمعت أبا عبد الرحمن السلمي يقول رأيت شيخا حسن الوجه والثياب وعليه رداء حسن وعمامة قد أرخاها بين كتفيه، فخيل هذا مسلم، فتقدم أصحاب السلطان فقالوا قد أمر أمير المؤمنين أن يكون مسلم الحجاج إمام المسلمين، فقدموه في الجامع فكبر وصلى بالناس. وقال الحاكم كذلك وسمعت أبي يقول رأيت مسلم ابن الحجاج يحدث في خان محمش، فكان تام القامة أبيض الرأس واللحية، يرخي طرف عمامته بين كتفيه، فدل ثبت يعني بالنسبة لصفته. ثناء العلماء عليه عن أحمد بن سلمة قال رأيت أبا زرع وأبا حاتم يقدمان مسلم الحجاج في معرفة الصحيح على مشايخ عصرهما. وعن الحسين بن منصور قال سمعت إسحاق بن راهوية الحنظري وذكر مسلم الحجاج فقال مراد كابن بوذ، قال المنكدري وتفسيره أي رجل كان هذا، على هذا بالفارسية. قال أبو عمرو أحمد بن المبارك سمعت إسحاق بن منصور يقول لمسلم الحجاج لن نعدم الخير ما أبقاك الله للمسلمين. وقال عبد الرحمن بن أبي حاتم كان ثقة من الحفاظ، كتبت عنه بالري وسئل أبي عنه قال صدوق. طبعا كلمة صدوق شوية على الإمام مسلم، بس أبو حاتم الرازي كان متعنت في التوثيق. قال أبو عمرو بن حمدان سمعت ابن عقدة الحافظ عن البخاري ومسلم أيهما أعلم، قال كان مسلم عالما، كان محمد عالما، يعني البخاري ومسلم عالما، فكررت عليه مرارا. ثم قال يا أبا عمرو قد يقع لمحمد بن إسماعيل الغلط في أهل الشام، وذلك أنه أخذ كتبهم فنظر فيها، ربما ذكر واحد منهم بكنيته ويذكره في موضع آخر باسمه ويتوهم أنهما اثنان. وأما مسلم فقل ما يقع له من الغلط في العلل، لأنه كتب المسانيد ولم يكتب المقاطع، المقاطيع يعني ولا المراسيل. وطبعا اللي بيرجحوا مسلم على البخاري بيرجحوا من وجهة الحديثية، يعني إن الآن الإمام مسلم اعتنى بالحديث وجعل روايات كلها في مكان واحد، فسهل لطالب الحديث أنه يجد روايات الحديث كلها في مكان واحد. أيضا كان مسلم يعني لا يجيز رواية الحديث بالمعنى، فكان عنه تحري في الألفاظ، حتى في التخريج يقولون رواه البخاري ومسلم، يقدمون البخاري على مسلم يقولون هذا لفظ مسلم. لا يعني عمر. ثم إن صحيح البخاري في كان بيستأنس البخاري لأنه قصد الفقه مع الحديث، فكان بيستأنس بالمقاطيع اللي هي الحديث المقطوع اللي هو عن التابعي فمن دونه موقوف، يعني عن الصحابي، يعني نهاية السند الصحابي المسند أو المرفوع عن النبي صلى الله عليه وسلم. فهو ذكر كثير من المراسيل والمقاطيع والأثار عن السلف يستأنس بها للمذهب الفقهي الذي يذهب إليه. ولذلك يقولون البخاري لما يذكر يعني آراء للصحابة مثلا أو للعلماء كلها على معنى واحد يبقى هو ده رأي البخاري، ده فقه البخاري في المسألة. لو ذكر أشياء مختلفة يبقى ما صدر به البخاري يشير إلى رأيه، ويذكر الأقوال الأخرى إشارة إلى وجود خلاف، إن في ناس يعني يخالفون هذا الإيه هذا الرأي. فهو أكثر من المقاطيع والمراسيل في التراجم، ولكن الإمام مسلم لم يفعل ذلك تقريبا في ثلاثة بس من الأثار في كتابه، فمن قدم مسلم قدمه من أجل هذه العلة. ولكن سنبين يعني بعد ذلك يعني كيف إن الأكثر على ترجيح البخاري على مسلم لأسباب سوف نبينها. قول وقول المسانيد المراد الأحاديث المسندة، أن المسند اللي قد يشير للأحاديث المسند يعني مرفوع للنبي صلى الله عليه وسلم متصل السند، وقد يشار بالمسند الكتاب الذي جمع صاحبه مسند كل صحابي على حدة، زي مسند الإمام أحمد مثلا، مسند أبو داود الطيالسي اللي هو مثل مسند أبي هريرة، مسند عائشة رضي الله عنهم، بيذكر إيه كل المرويات رأوا كلها في مكان واحد. فقوله المسانيد أي الأحاديث المسندة، وذلك لأن البخاري أكثر في صحيح من المقاطيع والموقوفات، والأحاديث المعلقة هي محذوفة بداية السند. نفتكر شيء المعلق من السقف زي النجف مثلا زي المروحة، فهو الحديث متصل من الجهة العليا اللي هي جهة النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن الإمام البخاري مثلا أو غيره يعني لا يذكره بالإيه يعني بالسند المتصل أو متصل من أعلى وغير متصل من أسفل. فيقول مثلا البخاري وقال محمد بن سيرين عن أبي هريرة، أو قال الحسن البصري مثلا عن أنس بن مالك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهو لم يسمع محمد بن سيرين عند من كبار التابعين ولا الحسن البصري، فده يسمى حديث معلق محدث من مبدأ إسناد راو أو أكثر على التوالي، لأنه مش على التوالي هيبقى معضل، يعني في انقطاع في موضعين في السنة. والمعلق عكس المرسل، المرسل هو متصل من جهة الراوي، ومرسل يعني غير متصل من أعلى السند، تجد التابعي يرويه عن النبي صلى الله عليه وسلم، يعني وسقط منه ما دون التابعي. ما قلناش للصحابي لأنه لو هو سقط الصحابي يبقى احنا ما يضرش الحديث أن الصحابة كلهم عدول، ولكن احتمال أن التابعي يكون سمع الحديث من تابعي آخر عن الصحابي أو من أكثر من تابعي عن الصحابي. إذا كانت مراسيل صغر الصحابة صحيحة، ليه؟ لأن صغار الصحابة يرون عن كبار الصحابة. ابن عباس مثلا ولد يعني في شاب أبي طالب قبل الهجرة بسنتين، ومات نفس السلم وكان ناهز الاحتلام يعني 13 سنة. فهو في غزوة بدر أولا ما كانش في المدينة، كان في مكة. الأمر الثاني إن كان سنه مثلا 4 سنين، هو لما يحكي عن غزوة بدر فبيبقى هو سمع من عمر بن الخطاب، سمع من أبي بن كعب، سمع من حد من كبار الصحابة، لأن صغار الصحابة يروون عن كبار الصحابة. ولكن التابعون حتى لو من كبار التابعين في احتمال إن هو يكون سمع من تابعي من صحابة. واللي قبل المرسيل يعني قبلوها من واحد زي سعيد بن مسيب مثلا، لو أعلم التابعين أكبر التابعين، لأن يعني أكثر روايتي عن الصحابة رضي الله عنه. فيقول وذلك أن البخاري قصد مع تجريد الصحيح استنباط الأحكام الفقهية والنكت يعني الفوائد الحكمية، أما مسلم فقصد جمع جملة حديث صحيحة لتكون مرجع الناس، فقسم كتابه إلى كتب ولم يقسم كل كتاب إلى أبواب. فالبخاري رحمه الله كان يستأنس الموقوفات والمقطوعات والمعلقات لما يذهب إليه من آراء فقهية، فرحم الله الجميع. وقال أبو عبد الله محمد بن يعقوب الأخرم إنما أخرجت نيسابور ثلاثة رجال: محمد بن يحيى الذهلي ومسلم بن الحجاج وإبراهيم بن أبي طالب. وقال النووي: وأجمع على جلالته وإمامته وعلو مرتبته في هذه الصنعة يعني مسلم، وتقدمه فيها وتضلعه منها، ومن أكبر الدلائل على جلالته وإمامته وورائه وحذقه وقعوده تقعوده يعني في علوم الحديث واطلاعه منها وتفننه فيها كتابه الصحيح الذي لم يوجد في كتاب قبله ولا بعده من حسن الترتيب وتلخيص طرق الحديث، لميزة مسلم تلخيص طرق الحديث بغير زيادة ولا نقصان، إلى أن قال رحمه الله: وأعلم أن مسلما أحد أعلام أئمة هذا الشأن وكبار المبرزين فيه وأهل الحفظ والإتقان والرحلين في طلبه إلى أئمة الأخطار والبلدان والمعترف له بالتقدم فيه بلا خلاف عند أهل الحفظ والعرفان والمرجوع إلى كتابه والمعتمد عليه في الأزمان. يعني طبعا كتاب المسلم بعد كتاب البخاري، الكتابين دول ربنا جعل لهم قبول في الأمة يعني. وكم من كتب يعني الأئمة، كما أن كم من مذاهب اندثرت، وبقى الأئمة الأربعة أيضا ذهبت كتب يعني كثيرة، وبقى البخاري ومسلم وبقية الست. قال الحافظ: ثقة حافظ إمام مصنف، أهمية صحيحه الجامع. ومش شرط أن يكون اللي بيصنف الكتاب يكون أعلم أهل زمانه، لأن الإمام مسلم يقول: عرضت كتابي على أبي زرعة فما أشار إلي يعني أن أحذفه حذفت، لإدراء أن أبو زرعة كان متضلع أكثر منه، ولكن يعني هي يعني صنعه موهبة يعني. قال النووي: ومن حقق نظره في صحيح مسلم واطلع على ما أودعه في إسناده وترتيبه وحسن سياقه وبديع طريقه من نفائس التحقيق وجواهر التدقيق وأنواع الورع والاحتياط والتحري في الروايات وتلخيص الطرق واختصارها وضبط متفرقها وانتشارها وكثرة الاطلاع واتساع رواياته وغير ذلك مما فيه من المحاسن والأعجوبات ولطائف الظاهرات والخفيات، علم أنه إمام لا يلحقه بعد عصره، وقل من يساويه بل يدانيه من أهل دهره، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. وقال الحافظ: حصل لمسلم في كتابه حظ عظيم مفرط لم يحصل لأحد مثله، بحيث أن بعض الناس كان يفضله على صحيح محمد بن إسماعيل، وذلك لما اختص به من جمع الطرق وجودة السياق والمحافظة على أداء الألفاظ كما هي من غير تقطيع ولا رواية بمعنى. وقد نسج على منواليه خلق من النيسابوريين فلم يبلغوا شأوه، فسبحان المعطي الوهاب. قال ابن كثير في ترجمة الإمام مسلم: صاحب الجامع الذي هو تلو صحيح البخاري عند أكثر العلماء، وذهبت المغاربة وأبو علي النيسابوري إلى تفضيل صحيح مسلم على صحيح البخاري، فإذا أرادوا تقديمه عليه في كون ليس فيه شيء من التعليقات إلا الخليل، وأنه يسوق الأحاديث بتمامها في موضع واحد ولا يقطعها كتقطيع البخاري لا في الأبواب، فهذا القدر لا يوازي يعني ميزة المسلم، ولكن يقول لا يوازي قوة أسانيد البخاري واختياره في الصحيح لها على ما أورده في جامعه معاصرة الراوي لشيخه وسماعه منه. لأن الإمام مسلم كان بيكتفي مجرد المعاصرة، إن واحد عاصر واحد وعنان عنه الحديث يبقى محمول على السماع، ولكن البخاري كان يشترط أنه يثبت أن فلان روى عن فلان، لأن يمكن أن يكون معاصر له ولم يروى عنه. ممكن واحد مثلا في العراق وهذا الشيخ لم يرحل إلى العراق، أو الشيخ الذي روى عنه لم يرحل إلى بلد يعني تلميذه، فيكون في معاصرة ولكن لم يثبت. يعني طبعا مسلم بيذهب إلى أن لو ثبت أن فلان لم يلقى فلانا يبقى ده ما بيبقى فيه إرسال أو فيه انقطاع، ولكن يعني افرض واحد لا نعرف هل روى عنه أو لم يروي عنه، ولكن في الواقع هو معاصر له، فمسلم يحمله على السماع مع العنعنة، والبخاري يشترط ثبوت السماع، فده يدل على شدة يعني التوثيق بالنسبة لسلسلة الرواة في البخاري. فهذا مذهب يقولون البخاري اعتمده في الصحيح وليس في صحيح الجامع وليس في شرط الصحيح، وإن بعض العلماء كان يشترط ذلك في الحكم بالصحة. وقال الذهبي: ليس في صحيح مسلم من العوالي إلا ما قل، كان بيقول دي من عيوب مسلم أيضا هو إيه حديثه نزلا يعني غير البخاري حديثه إيه عليا كالقعنبي عن أفلح بن حميد ثم حديث حماد بن سلم وهمام ومالك وليس في الكتاب حديث علي لشعبة ولا للثوري ولا لإسرائيل وكتاب نفيس كامل في معناه فلما رآه الحفاظ أعجبوا به ولم يسمعوه لنزوله نزوله يعني كثرة عدد الرواة فعمدوا إلى حديث الكتاب فساقوها من مروياتهم عالية بدرجة أو درجتين ونحو ذلك وبيسمى بالمستخرج يجي واحد عالم يجيب حديث مسلم مثلا ويورد أسانيد غير أسانيد مسلم وده طبعا يكون معاصر لمسلم ممكن يقلل عدد الرواة بدل حديث ما وصل مسلم في أربعة من الرواة يوصل به في ثلاثة مثلا أو يكون في زيادة في المتن مثلا فائدة أو قوة الحديث بكثرة الطرق يقول حتى أتوا على الجميع هكذا وسموه المستخرج على صحيح مسلم فعلى ذلك عدة من فرسان الحديث منهم أبو بكر محمد بن محمد بن رجاء وأبو عوانة يعقوب بن إسحاق الإسرائيلي وزاد في كتابه متونا معروفة بعضها لين وزاهد أبو جعفر أحمد بن حمدان الحيري وأبو الوليد حسان بن محمد الفقيه وأبو حامد أحمد بن محمد الشاركي الهروي وأبو بكر محمد بن عبد الله بن زكريا الجوزقي والإمام أبو علي الماسر الجسي وآخرون لا يحضرني ذكرهم الآن. قال الحافظ أبو القاسم بن عساكر في أول الأطراف له بعد أن ذكر صحيح البخاري ثم سلك سبيله مسلم بن الحجاج فأخذ في تخريج كتابه وتأليفه وترتيبه على قسمين وتصنيفه وقصد أن يذكر في القسم الأول أحاديث أهل الإتقان وفي القسم الثاني أحاديث أهل التروي والصدق الذين لم يبلغوا درجة المتثبتين في حالة المرية بينه وبين هذه الأمنية فمات قبل استتمام كتابه غير أن كتابه مع إعوازه اشتهر وانتشر. طبعا دعا لذلك كلام الإمام مسلم في المقدمة قدمته الصحيح. قال الحاكم أراد مسلم أن يخرج الصحيح على ثلاثة أقسام وعلى ثلاث طبقات من الرواة وقد ذكر هذا في صدر خطبته فلم يقدر له إلا الفراغ من الطبقة الأولى ومات. ثم ذكر الحاكم مقالة هي مجرد دعوة فقال إنه لا يذكر من الحديث إلا ما رواه صحابي مشهور له راويان ثقتان فأكثر ثم يروي عنه أيضا راويان ثقتان فأكثر. طبعا العيب الاستقراء والنظر مش هنجد يعني ما ذكره هكذا يعني. فقال أبو علي الجياني المراد بهذا أن الصحابي أو هذا التابعي قد روى عنه رجلان خرج بهما عن حد الجهالة مش إن كل حديث يكون يعني رواه اثنين من الصحابة واثنين من التابعين وهكذا. قال القاضي عياض والذي تأوله الحاكم على مسلم من احترام المنية قبل استيفاء غرضه إلا في الطبقة الأولى فأنا أقول إنك إذا نظرت في تقسيم مسلم في كتابه الحديث على ثلاث طبقات من الناس على غير تكرار فذكر أن القسم الأول أحاديث الحفاظ ثم قال إذا انقضى هذا واتبعه بأحاديث ما لا يصب بالحذق والإتقان وذكر أنهم لا لاحقون بالطبقة الأولى فهؤلاء مذكورون في كتاب لمن تدبر الأبواب والطبقة الثانية قوم كل تكلم فيهم قوم وذكاهم آخرون فخرج حديثهم عمن ضعف أو اتهم ببدعة فخرج حديثهم عمن ضعف أو اتهم ببدعة وكذلك فعل البخاري. ثم قال القاضي فعندي أنه أتى بالطبقات الثلاث في كتابه وطرح الطبقة الرابعة لفعل الكذابين يعني في الواقع أن صحيح مسلم هكذا يعني أنه مثلا ذكر 20 رواية الحديث فبيذكر أولا الحديث عن الأئمة اللي هم الغاية في التدقيق والحفظ ما فيش فيه مطعن ثم يتبع ذلك بناس أقل منهم في نفس المكان يعني زي ما قلنا مثلا حديث بذكره 20 رواية فتجد 5-6 روايات من رواية الثقات بعد كده من هم أقل منهم حفظا أو ملازمة لشيوخهم ثم يذكر حديث يعني على سبيل المتابعات يعني فيها مثلا عن عائد مدلس فيها راوي سيء الحفظ تكلم فيه وإن كان هذا كلام لا يخرج عن حد العدالة لأنه مطمئن المتن الحديث أنه ثابت بالإيه بالأساليب الإيه النظيفة، ففي الواقع الطبقات الثلاثة موجودة عند مسلم. فقال الإمام الذهبي بل خرج أحاديث الطبقة الأولى وحديث الثانية إلا النزل القليل مما يستنكر لأهل الطبقة الثانية، ثم خرج لأحاديث الطبقة الثالثة أحاديث ليس بالكثير في الشواهد والاعتبارات والمتابعات، وقل أن خرج لهم في الأصول شيئا. وبداية ما يذكر الحديث دي الأصول عنده، ولو استوعبت أحاديث أهل هذه الطبقة في الصحيح لجاء الكتاب في حجم ما هو مرة أخرى، فنزل الكتاب وذلك الاستيعاب عن رتبة الصحة، وهما عطاء بن السائب وليس ويزيد بن زياد بن أبي زياد وأبان بن صمعة ومحمد بن إسحاق ومحمد بن عمرو بن علقمة وطائفة أمثلهم، فلم يخرج لهم إلا الحديث بعد الحديث إذا كان له أصل، وإنما يسوق حديث هؤلاء ويكثر منها أحمد في مسنده وأبو داود والنسائي وغيرهم. فإذا انحطوا إلى إخراج حديث الضعفاء الذين هم أهل الطبقة الرابعة اختاروا منها ولم يستوعبوها على حسب آرائهم واجتهاداتهم. أما أهل الطبقة الخامسة كمن أجمع على طرحه وتركه لعدم فهمه وضبطه أو لكونه متهما متهم بالكذب، يعني في الكذب مع الناس، فيندر أن يخرج لهم أحمد والنسائي ويورد لهم أبو عيسى فيبينه بحسب اجتهاده وعيسى الترمذي لكنه خليل، ويورد لهم ابن ماجه أحاديث خليلة ولا يبين، لذلك ما انفرد به أبو ابن ماجه عن بخيت ستة غالبا يكون ضعيف والله أعلم، وقل ما يورد منها أبو داود فإن أورد بينه في غالب الأوقات. وأما أهل الطبقة السادسة كغلاة الرافضة والجهمية، أن الغلاة يعني قد يصل إلى حد الكفر، غلاة الرافضة مثلا الذين زي السبائية اللي بيعتبر أن جبريل أخطأ بالرسالة، أو اللي بيقلوا علي بن أبي طالب، أو الجهمية الدعاء والكذابين والوضعين. كذاب يعني يكذب في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، كذب عليه ليس ككذب على أحد، والوضعين وكالمتروكين المتهوكين كعمر بن الصباح محمد المصلوب ونوح بن أبي مريم وأحمد الجويباري وأبي حذيفة البخاري، فما لهم في الكتب حرف ما عدا عمر، فإن ابن ماجه خرج له حديثا واحدا فلم يصب، وكذا أخرج ابن ماجه للواقدي حديثا واحدا فدلس اسمه وأبهمه. قال النووي وعما جاء في فضل صحيح مسلم ما بلغنا عن مكي بن عبدان عن حفاظ نيسابور أنه قال سمعت مسلم ابن الحجاج يقول لو أن أهل الحديث يكتبون 200 سنة الحديث فما دارهم على هذا المسند يعني صحيحه. قال وسمعت مسلما يقول عرضت كتابي هذا على أبي زرعة فكل ما أشار له أن له علة تركته، وكل ما قال إنه صحيح وليس له علة خرجته، وذكر غيره ما رواه الحافظ أبو بكر الخطيب البغدادي بإسناد عن مسلم قال صنفت هذا المسند الصحيح عن 300,000 حديث مسموعة. دقته وشدة تحريه في الصحيح الجامع. قال الإمام النووي ما ملخصه سلك مسلم رحمه الله في صحيح طرقا بالغة في الاحتياط والإتقان والورع والمعرفة، وذلك مصرح بكلام ورعيه وتمام معرفته وغزارة علومه وشدة تحقيقه بحفظه وتقاعده في هذا الشأن وتمكنه من أنواع معرفه وتبريزه في صناعته وعلوم حلف التمييز بين دقائق علومه لا يهتدي إليها إلا الأفراد في الأعصار، فرحمه الله ورضي عنه ولية الدعاء. وأن أذكر أحرفا من أمثلة ذلك تنبيها بها على ما سواه، إذ لا يعرف حقيقة حاله إلا من أحسن نظر في كتابه مع كمال أهليته ومعرفته بأنواع العلوم التي يفتخر إليها صاحب هذه الصناعة كالفقه والأصلين والعربية أصول الفقه وأصول الحديث والعربية وأسماء الرجال ودقائق علوم الأسانيد والتاريخ ومعاشرة أهل هذه الصنعة ومباحثتهم مع حسن الفكر ونباهة الذهن ومداومة الاشتغال به وغير ذلك من الأدوات التي يفتقر إليها. فمن تحري مسلم اعتناؤه بالتمييز بين حدثنا وأخبرنا، إن حدثنا من سمع من الشيخ يقول حدثنا، ومن قرئ على الشيخ وهو جالس يقول أخبرنا، وتخيله ذلك على مشايخه وفي روايته، وكان من مذهبه الفرق بينهم، أن في علماء ما يفرقوش بين حدثنا وأخبرنا، وبعضهم يرجح أخبرنا على حدثنا، يقول أن لما يقرأ على الشيخ مثلا، واحد بيقرأ على الإمام مالك الموطأ، فالإمام لو أخطأ الإمام مالك لن يسكت، ولكن الشيخ لو سهى يعني مثلا محدش هيرد عليه يعني غالبا يعني. ولكن الراجح أن حدثنا زي سمعته، أما أخبرنا فأقرأ على الشيخ، فكان يفرق بين حدثنا اللي هي صيغة صيغ التحمل، حدثنا وأخبرنا. فأن حدثنا لا يجوز إطلاقه إلا لما سمعه من لفظ الشيخ خاصة، وأخبرنا لما قرأ على الشيخ، وهذا الفرق ومذهب الشافعي وجمهور أهل العلم بالمشرق. من ذلك اعتناؤه بضبط اختلاف لفظ الرواة، كقوله حدثنا فلان وفلان واللفظ لفلان، ممكن يكون يعني الحديث وصله من أكثر من واحد ولكن في اختلاف في اللفظ، فيقول واللفظ لفلان قال أو قال حدثنا فلان، وكما إذ بينهما اختلاف في حرف من متن الحديث أو صفة الراوي أو نسبية أو نحو ذلك، فإنه يبينه، ربما كان بعضه لا يتغير به معنى، ربما كان في بعضه اختلاف في المعنى، ولكن كان خفيا لا يتفطن له إلا الماهر في العلوم التي ذكرتها في أول فصل مع اطلاع على دقائق الفقه ومذاهب الفقهاء. من ذلك تحريف رواية صحيفة همام بن منبه عن أبي هريرة، كقول حدثنا محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر عن همام قال، هذا ما حدثنا به أبو هريرة عن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فذكر حديث منها وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهو يعني بيذكر الايه الصحيفة اللي هي صحيفة بيبقى فيها مجموعة أحاديث بسند واحد. من ذلك تحريف قوله حدثنا عبد الله بن مسلمة قال حدثنا سليمان يعني ابن بلال، يعني هو قال له عبد الله بن مسلمة قال للإمام مسلم حدثنا سليمان وسكت، فيقوم مسلم يقول يعني ابن بلال، ما قالش ليه سليمان ابن بلال حتى لا يظن أنه هو قال له حدثنا سليمان ابن بلال، ولكن أراد أن يميز وأن يفرق، كان أسهل طبعا يقول سليمان ابن بلال أو يكتفي على سليمان، ولكن أراد الفائدة فقال يعني ابن بلال عن يحيى وسكت، في أكثر من يحيى في الطبق، قال هو ابن سعيد، فلم يستجز سليمان ابن بلال عن يحيى ابن سعيد لكونه لم يقع في روايته منسوبا، يعني شيخه لم يحدثه بهذا الاسم منسوبا، فلو قاله منسوبا لكان مخبرا عن شيخه أنه أخبره بنسبه. من ذلك احتياطه في تخليص الطرق وتحويل الأسانيد مع إيجاز العبارة وكمال حسنها، ومن ذلك حسن ترتيبه وترصيفه الأحاديث على نسق يقتضيه تحقيقه وكمال معرفته بمواقع الخطاب ودقائق العلوم وأصول القواعد وخفيات علم الأسانيد ومراتب الرواة وغير ذلك. الحديث يعني تحويل السند ح يعني الحديث، يعني بدل ما يعيد ذكر الحديث مرة ثانية فهو بيختصر الأسانيد ويحول الأسانيد بعضها على بعض. الجواب على من عاب على مسلم إخراجه عن جماعة ممن تكلم فيهم بالضعف، قال إمام النووي ما ملخصه، عاب عائبون مسلما بروايته في صحيح عن جماعة من الضعفاء والمتوسطين الواقعين في الطبقة الثانية الذين ليسوا من شرط الصحيح، والعيب عليه في ذلك بل جاءوا من أوجه ذكرها الشيخ الإمام أبو عمرو بن الصلاح صاحب المقدمة، أحدها أن يكون ذلك في من هو ضعيف عند غير ثقة عنده، مش كل واحد تكلم فيه بالضعف يكون ضعيفا، ولا يقال جرح مقدم على التعديل، لأن ذلك فيما إذا كان الجرح ثابتا مفسر السبب، وإلا فلا يقبل جرح إذا لم يكن كذا يعني ثابت مفسر السبب. وقد قال الإمام الحافظ أبو بكر أحمد بن علي بن ثابت الخطيب البغدادي وغيره محتج البخاري ومسلم وأبو داود به من جماعة علم الطعن فيهم من غيرهم محمول على أنه لم يثبت الطعن المؤثر مفسر السبب، لذلك يقولون جاز الخنطرة، رواه البخاري أو مسلم أو البخاري ومسلم. الثاني أن يكون ذلك وقعا في المتابعات والشواهد لا في الأصول، أنه بيذكر الأسانيد النظيفة أولا ثم الذين يتلوهم في الحفظ والإتقان ثم في المتابعات يذكر عدة أحاديث عن فيها بعض ضعف الرواة فيها عن عنة مدلس فيها إرسال خفي وهكذا. يقول أن يكون ذلك وقعا في المتابعات والشواهد لا في الأصول، وذلك بأن يذكر الحديث أولا بإسناد نظيف رجاله ثقات يجعله أصلا ثم يتبعه إسناد آخر أو أسانيد فيها بعض الضعفاء على وجه التأكيد بالمتابعة أو لزيادة فيه تنبه على فائدة فيما قدمه. الثالث أن يكون ضعف الضعيف الذي احتج به طرأ بعد أخذي عنه باختلاط حدث عليه فهو غير قادح فيما رواه من قبل في زمن استقامته، كما في أحمد بن عبد الرحمن بن وهب ابن أخي عبد الله بن وهب، وذكر الحاكم أبو عبد الله أنه اختلط بعد 50 و200 بعد خروج مسلم من مصر، فهو في ذلك سعيد بن أبي عروبة وعبد الرزاق وغيرهما ممن اختلط آخرا، وسعد يبقى ما اختلطش يكون قل حفظه تغير بآخره يعني قل حفظه وإتقانه، لم يمنع ذلك من صحة الاحتجاج بما أخذ عنهم قبل ذلك، زي ابن لهيعة مثلا مصر يعني اللي روى عنه قبل احتراق كتبه رواية صحيحة واللي روى عنه بعد احتراق كتبه ضعف، وبعض العلماء يكونها سيء الحفظ يعني ضعيفون ابن لهيعة مصر. الرابع أن يعلو بالشخص الضعيف إسناده، أنه هو ضعيف متكلم فيه بس لو روى عنه هيعلو إسناده وهو عنده من رواية الثقات نازل، عنده الحديث بخمس رواة ثابت برواية الثقات هو بيرويه بثلاثة بس مثلا عن طريق راوي تكلم فيه بالضعف لفائدة علو السند فيقتصر على العلي ويطول بإضافة النازل إليه مكتفيا بمعرفة أهل الشأن في ذلك. بين صحيح البخاري وصحيح مسلم قال الإمام النووي اتفق العلماء رحمهم الله على أن أصح الكتب بعد القرآن العزيز الصحيحان البخاري ومسلم وتلقتهما الأمة بالقبول، وكتاب البخاري أصحهما وأكثرهما فوائد ومعارف ظاهرة وغامضة، وقد صح أن مسلما كان ممن يستفيد من البخاري ويعترف أنه ليس له نظير في علم الحديث، وهذا الذي ذكرناه من ترجيح كتاب البخاري هو مذهب المختار الذي قاله الجماهير أهل الإتقان والحذق والغوص على أصح الحديث، وقال أبو علي الحسين بن علي النيسابوري الحافظ شيخ الحاكم أبي عبد الله كتاب مسلم أصح، هو طبعا مرجوع بغير ووافقه بعض شيوخ المغرب والصحيح الأول، وقد قرر الإمام الحافظ الفقيه النظار أبو بكر الإسماعيلي في كتاب المدخل ترجيح كتاب البخاري، وروينا عن الإمام عبد الرحمن النسائي أنه قال ما في هذه الكتب أجود من كتاب البخاري. ويأتي كلام الدلقطني قال لولا البخاري ما ذهب مسلم ولا جاء، ولكنه أخذ صحيح البخاري وصنع له مستخرجا. قال النووي من أخصر ما ترجح به اتفاق العلماء على أن البخاري أجل من مسلم وأعلم بصناعة الحديث منه، وقد انتخب علمه عليه ولخص ما ارتضاه في هذا الكتاب رحمه الله، وبقى في تهذيبه وانتقائه 16 سنة وجمعه من ألوف مؤلف من الحديث الصحيح، وكان يقول أحفظ 100,000 من الصحيح ومئتي ألف من غير صحيح، وإنما يعني أورد في كتابه هي ستة وشوية بالمكرر واثنين وشوية بدون المكرر يعني. ومما ترجح في كتاب البخاري أن مسلما كان مذهبه بالنقل إجماع في أول صحيح أن الإسناد المعنى له حكم الموصول بسمعت بمجرد كون المعنى إن عنه كان المعنى عنه كان في عصر واحد، هو المعنى والمعنى عنه يعني كان في عصر واحد وإن لم يثبت اجتماعهما، والبخاري لا يحمله على الاتصال حتى يثبت اجتماعهما، وهذا المذهب يرجح كتاب البخاري. وقد انفرد مسلم بفائدة حسنة وهي كونه أسهل تناولا للعيز رواية الحديث، من حيث أنه جعل لكل حديث موضعا واحدا يليق به، جمع فيه طرقه التي ارتضاها واختار ذكرها، وأورد فيه أسانيده المتعددة وألفاظه المختلفة، فيسهل على الطالب النظر في وجوهه واستثمارها، ويحصل له الثقة بجميع ما أورده مسلم من طرقه بخلاف البخاري، فإنه يذكر تلك الوجوه المختلفة في أبواب متفرقة. سعد بيقطع الحديث ويترجم لكل جزء من الحديث يعني ترجمة، وكثير منها يذكر في غير بابه الذي يسبق إلى الفهم أنه أولى به، وذلك لدقيقة يفهمها البخاري منه، فيصعب على الطالب جمع طرقه وحصول الثقة بجميع ما ذكره البخاري من طرق هذا الحديث. وقال الإمام السيوطي في التقريب في تفسير قول النووي: والبخاري أصحهما وأكثرهما فوائد. وقيل مسلم أصح والصواب الأول عليه الجمهور، لأنه أشد اتصالا وأتقن رجالا. وبيان ذلك من وجوه: أحدها أن الذين انفرد البخاري بالإخراج لهم دون مسلم 430 رجلا، يعني هو معظم الرواه اتفق البخاري ومسلم على التخريج لهم، ولكن انفرد البخاري برواه وانفرد مسلم برواه، فالذين انفرد البخاري بالإخراج لهم دون مسلم 400 حديث و34 رجلا، متكلم فيهم بالضعف منهم 80 رجلا، 80 من 400 وشوية. والذين انفرد مسلم بالإخراج لهم دون البخاري 620، المتكلم فيهم بالضعف منهم 160. طبعا الذي لم يتكلم فيه بالضعف يعني أفضل ممن تكلم فيه بالضعف، وإن كذا كان هذا كلام لا يخرجه عن حد العدالة. فالإمام البخاري انفرد ب400 حديث وشوية، تكلم فيه 80 منهم، ومسلم انفرد ب620، متكلم فيهم بالضعف منهم 160. ولا شك أن التخريج عمن لم يتكلم فيه أصلا أولى من التخريج عمن تكلم فيه وإن لم يكن ذلك الكلام قادحا. ثانيها أن الذين انفرد بهم البخاري ممن تكلم فيهم لم يكثر من تخريج حديثهم، وليس لواحد منهم نسخة كبيرة أخرجها كلها أو أكثرها إلا ترجمة عكرمة عن ابن عباس، بخلاف مسلم فإنه أخرج أكثر أو أكثر تلك كأبي الزبير عن جابر، وسهيل عن أبيه، والعلاء بن عبد الرحمن عن أبيه، وحماد بن سلم عن ثابت وغير ذلك. البخاري أكثر من التخريج لمن تكلم فيهم بالضعف، ومسلم يعني لم يكثر من من حديثهم. ثالثها أن الذين انفرد بهم البخاري من تكلم فيهم أكثرهم من شيوخه الذين لقيهم وجالسهم وعرف أحوالهم واطلع على أحاديثهم وعرف جيدها من غيره، بخلاف مسلم فإن أكثر من تفرد بتخريج حديثه ممن تكلم فيه ممن تقدم عن عصره من التابعين فمن بعدهم، ولا شك أن المحدث أعرف بحديث شيوخه ممن تقدم عنه، يعني دول شيوخه هو يميز يعني بين الصحيح والضعيف فيهم. رابعها أن البخاري يخرج من الطبقة الأولى البالغة في الحفظ والإتقان، ويخرج عن التي تليها في التثبت وطول الملازمة اتصالا وتعليقا، ومسلم يخرج عن هذه الطبقة أصولا كما قرره الحازمي. البخاري خرج عن الطبقة الأولى اللي هي البالغة في الحفظ والإتقان، واللي تليها في التثبت اتصالا وتعليقا، ومسلم يخرج من الطبقة الثانية أصولا. خامسها أن مسلما يرى أن للمعنعن حكم الاتصال إذا تعاصر ولم يثبت اللغة، والبخاري لا يرى ذلك حتى يثبت كما سيأتي، ربما أخرج الحديث الذي لا تعلق له بالباب أصلا إلا ليبين سماع راو من شيخه لكونه أخرج له قبل ذلك معنعنا. ساعات البخاري يقول فلان قال سمعت فلان يقول كذا، وتلاقي الحديث يعني يختلف عن الباب تماما بل عن الكتاب بالجملة، ويتكلم بعض الشراح إيجاد مناسبة، ولكن هو في الواقع ذكر ذلك حتى يقول أن فلان ثبت أنه سمع من فلان. سادسها أن الحديث التي انتقدت عليهما نحو 200 حديث وعشرة حديث، اللي انتقدت على البخاري ومسلم 210 حديث، يختص البخاري منها بأقل من 80، ومسلم هيبقى يعني 120 أو 130. وشك أن ما قال الانتقاد فيه أرجح مما كثر، فدي أوجه أرجحية البخاري على مسلم. وقال المصنف في شرح البخاري: من أخص ما يرجح به كتاب البخاري اتفاق العلماء على أن البخاري أجل من مسلم وأصدق معرفة الحديث ودقائقه، وقد انتخب علمه ولخص ما ارتضاه في هذا الكتاب. قال شيخ الإسلام، يعني يقصد ابن حجر لما نتكلم في علم الحديث، اتفق العلماء على أن البخاري أجل من مسلم في العلوم وأعرف بصناعة الحديث، وأن مسلما تلميذه وخريجه، ولم يزل يستفيد منه ويتتبع آثاره حتى قال الدارقطني: لولا البخاري ما راح مسلم ولا جاء. ونختم هذا الفصل بقول بعضهم: تشاجر قوم في البخاري ومسلم لأيهما في الفضل كان التقدم، فقلت: لقد فاق البخاري صحة كما فاق في حسن الصناعة مسلم. حسن الترتيب والاختصار. شيوخه وتلامذته، شيوخ قال الخطيب البغدادي راح إلى العراق والحجاز والشام ومصر، وسمع من يحيى بن يحيى النيسابوري وقتيبة بن سعيد صاحب الوهاوي محمد بن عمرو وربيحا محمد بن مهران جمال وهيب بن موسى وعلي بن الجعد وأحمد بن حنبل وعبيد الله الخباريري وخلف بن هشام وصراج بن يونس وعبد الله بن مسلم القعنبي وأبا الربيع وعبيد الله بن معاذ وحفص وعمر بن حفص بن غياث وعمر بن طلحة القتاد ومالك بن إسماعيل النهدي وأحمد بن يونس وأحمد بن جواس وإسماعيل بن أبي ويس وإبراهيم بن منذر أو مصعب الزهري وسعيد بن منصور ومحمد بن رمح وحرمال بن يحيى وعمر بن سواد وغيرهم. وطبعا يعني معظم الشيوخ في اشتراك بين البخاري ومسلمين. تلامذته قال الذهبي: روى عنه الترمذي حديثا واحدا في جميعه، ومحمد بن عبد الوهاب الفراء وعلي بن الحسن ابن أبي عيسى الهلالي وهما أكبر منه، وصالح ابن محمد اللي هو جزرة وأحمد بن مسلمة وأحمد بن مبارك المسلملي وهم من أخواني، وإبراهيم بن أبي طالب والحسين بن علي الخباني وعلي بن الحسين بن جعد الرازي وابن خزيمة وابن العباس السراج بن صاعد وأبو حامد بن شرقي وأبو عوان الإصفرائيني وأبو حامد أحمد بن حمدون الأعمش وسعيد بن عمرو البرزعي وغيرهم. آثاره قال النووي: صنف مسلم في علم الحديث كتبا كثيرة، من هذا الكتاب الصحيح الذي من الله الكريم وله الحمد والنعمة والفضل والمنة به على المسلمين، أبقى لمسلم به ذكرا جميلا وثناء حسنا إلى يوم الدين مع ما أعد لهم الأجر الجزيل في دار القرار، وعم نفع المسلمين خاطبة، ومنها الكتاب المسند الكبير على أسماء الرجال وكتاب الجامع الكبير على الأبواب وكتاب العلل كتاب أوهام المحدثين وكتاب التمييز وكتاب من ليس له إلا راو واحد وكتاب طبقات التابعين وكتاب المخاطبين وغير ذلك. وذكر فؤاد سزكين له في تاريخ التراث كتاب الكنى والأسماء وكتاب المفردات والوحدان، ولعله الذي أشار إليه النووي بكتاب من ليس له إلا راو واحد وكتاب الطبقات يتناول فيه معاصري الرسول صلى الله عليه وسلم الذين رأوه ورووا عنه والذين شاهدوه فقط ولم يروا عنه ورجال عروة بن الزبير وكتاب التمييز، وقد تقدم في كلام النووي. وزاد الذهبي في السير على ما ذكر كتاب الأخران وكتاب سؤالات أحمد بن حنبل وكتاب عمرو بن شعيب وكتاب الانتفاع بأهب السباع اللي هو جلد السباع وكتاب مشايخ مالك وكتاب مشايخ الثوري وكتاب مشايخ شعبة وكتاب أفراد الشاميين. وفاته قال الذهبي: توفي مسلم رحمه الله في شهر رجب سنة 61 و200. لو قلنا قول سنة كام؟ 204. مات سنة 61 و200 بنيسابور عن 54 سنة. وقد ورد في سبب وفاته قصة ذكرها الخطيب في تاريخه أن أحمد بن سلمة قال: وعقد لمسلم مجلس المذاكرة وذكر له حديث لم يعرفه فانصرف إلى منزله وأوقد السراج وقال لمن في الدار: لا يدخل أحد منكم. فقيل له: أهديت لنا سلة التمر. فقال: قدموها. فقدموها إليه فكان يطلب الحديث ويأخذ تمرة تمرة، فأصبح وقد فني التمر ووجد الحديث، وتوفي الإمام مسلم رحمه الله. فرواه أبو عبد الله الحاكم ثم قال: زادني الثقة من أصحابنا أنه مات منها. فانشغاله بالبحث عن الحديث يعني نسى كل أدئة من التمر حتى أفنى السلة، وكانت وفاة الإمام يعني مسلم رحمه الله. نكتفي بهذا القدر. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. قل: هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.